الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد بدأنا بشرحه من كتاب الاختيار لتعليم المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند باب سجود التلاوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو واجب على التالي والسامع، وهي في آخر الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وصاد وحاميم السجدة والنجم والانشقاق والعلق وشرط. إن تلاها الإمام سجدها والمأموم، وإن تلاها المأموم لم يسجدها، وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها، وإن سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة سجدها بعد الصلاة، ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت، ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة، وإذا أراد السجود كبر وسجد ثم كبر ورفع رأسه. نبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو واجب على التالي والسامع. قال عليه الصلاة والسلام الآن، أو بداية في باب سجود التلاوة، هو من باب إضافة الحكم إلى سببه، يعني هو عنوان الباب باب سجود التلاوة، هو من إضافة الحكم إلى سببه، لأن سببه التلاوة على التالي اتفاقا، يعني لابد من التنبيه أن هذا اتفاقا على التالي وعلى السامع على الصحيح في المذهب، وهو لم يفرق بينهما في متن الاختيار خلافا لما فعله في الكتاب القدوري. قال: هو واجب على التالي والسامع، إذن على التالي اتفاقا وعلى السامع على الصحيح في المذهب. قال عليه الصلاة والسلام: السجدة على من تلاها، السجدة على من سمعها، وعلى للوجوب، ولأن بعض السجدات أمر ويقتضي الوجوب، وبعضها ذم على ترك السجود وهو معنى الوجوب. وتجب على التراخي، وتجب على التراخي، هذا في حالة إذا كان لم يكن في حالة لم يكن في الصلاة، وسواء كان التالي كافرا أو حائضا أو نفساء أو جنبا أو مفلسا أو صبيا عاقلا أو امرأة أو سكران، لأن النص لم يفصل. ومن لا يجب عليه الصلاة ولا قضاؤها لا يجب عليه سجود التلاوة كالحائض والنفساء، لأنها من أجزاء الصلاة. وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذا الكلام لما تعلق الوجوب بقراءتهم. قال: وهي في آخر الأعراف، وهي في آخر الأعراف عند قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والرعد عند قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والنحل عند قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وبني إسرائيل في سورة الإسراء عند قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومريم عند قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. والأولى في الحج، والأولى في الحج عند قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات ومن في الأرض، ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طبعا هذه سنة الحديث لماذا لم نسجد، يعني في الموضع الثاني من سورة الحج، لذلك قال: والأولى في الحج. والفرقان أيضا عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وأيضا في النمل الموضع الآخر في سورة النمل عند قوله تعالى: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأيضا ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم تنزيل، ما المقصود بها؟ أي سورة؟ السجدة. نعم، عند قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وصاد وصاد هذه خلافا لغيرنا عند أظن عند الشافعية لا يسجدون يعني يسجدون في الثانية من الحج ولا يعتبرون سجدة صاد يعني سجدة. ونحن في هذا الموضع تحديدا يعني نعتبر شرع من قبلنا شرع لنا خلافا للشافعية لا يعتبرون شرع من قبلنا شرع لهم نحن نعتبر شرع من قبلنا شرع لنا. وهناك تفصيل في هذا الموضوع يعني في شرع من قبلنا إن شاء الله عند دراسة الأصول نفصل القول فيه. ونحن أخذنا برواية ابن عباس أنه عندما قرأ صاد سجد اقتداء بداود عليه السلام عند قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. وحاميم السجدة وحاميم السجدة من المقصود بحميم السجدة؟ نعم حميم السجدة سورة فصلت بارك الله فيكم عند قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وكذلك في سورة النجم عند قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. وفي سورة الانشقاق عند قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والأخيرة في سورة العلاق عند قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه المواضع التي يجب فيها سجود التلاوة سواء على التالي أو عود على السامع هكذا في مصحف عثمان. وشرائطها كشرائط الصلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من شروط الصحة وغيرها كاستقبال القبلة والطهارة وغيرها قال لأنها جزء منها وتقضى لمكان الوجوب. ويكره للسامع إذا سجد أن يرفع رأسه قبل التالي ويكره للسامع إذا سجد أن يرفع رأسه قبل التالي. لماذا؟ قال لأن التالي كالإمام التالي حتى لا يكون هو في هذه الحالة أصبح كالمأموم حتى لا يسقط إمامه يعني هو صورة في هذه الصورة. قال ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافة لئلا يشتبه الأمر على القوم يعني يقرأها في الصلاة غير الجهرية فيشتبه الأمر فتحدث هناك بلبلة لذلك كره ذلك. قال ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافة لئلا يشتبه الأمر على القوم فربما ركع بعضهم ولو قرأها بمعنى فربما ركع بعضهم وينزل السجود وغيره ينزل للركوع ولو قرأها وسجدها سجد القوم معه لأنهم مطالبون بمتابعة الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن لم يسمعوها حكما للمتابعة كما يلزمهم سهو كذلك إذا سهى في صلاته في صلاة مثلا غير الجهرية وسجد لسهم يتابعونه لأن الإمام جعل ليؤتم به إنما الإمام جعل الإمام ليؤتم به. قال فإن تلاها الإمام سجدها والمأمون أي يجب على المأمون متابعة الإمام عند قراءة آية فيها سجدة لما بينا ولو تحموم لم يسجداها لما بينا في السهو حتى لا يكون الإمام تابعا للمأموم وتنعكس الصورة والصورة الصحيحة أن يكون المأموم تابع للإمام. وقال محمد يسجدونها بعد الفراغ لتحقق السبب وهو السماع وقد زال المانع يعني لو قرأها أحد المأمومين وسمعها من جنبه قال يسجدونها بعد الصلاة لزوال المانع. قلنا هو محجور عن القراءة لما بينا. طيب ما المقصود بقول المصنف قلنا هو محجور عن القراءة وهو محجور أي المأموم محجور عليه لماذا؟ لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له. وضحت كيف الصورة؟ يعني القول المصنف قلنا هو محجور عن القراءة وذلك لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له. واضح؟ قلنا هو محجور عن القراءة لما بينا ولا حكم للتصرف المحجور بخلاف الحائض والنفساء فإنهما منهيان أصلا يحرم عليهما القراءة على خلاف من ابتدع في زماننا أنه يجوز للحائض والنفساء أن تمس المصحف أيضا وهذا على خلاف ما عليه يعني جمهور أئمتنا الأربعة رضوان الله عليهم جميعا. والنهي يقتضي القدرة على الفعل والحجر لا. ما المقصود أنه يقتضي القدرة على الفعل؟ يعني ربما أنت تكون تقدر على القيام بالفعل ولكن ورود النهي فيه لا تفعله التزاما بما ورد. وعند الحجر غير مستطيع الإتيان مثل هذا الفعل. هذا الفرق بين النهي والحجر. قال وإنما لا يجب لعدم عليهما أي على الحائض والنفساء لعدم أهليتهما يعني هما غير مؤهلان للقيام بمثل هذا أنه يشترط لأهلية سجود التلاوة أن يكون على طهارة وهم ليسوا من أهلها في هذه الحالة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإنما لا يجب عليهما لعدم أهليتهما. قال وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها لتحقق السبب، وهو قبله في بداية المثل قال وهو واجب على التالي والسامع، قال لتحقق السبب في حقه. والحجر لا يعدوهم، أي لا يعدو من الحجر على من ذكره من المحجور عليه. قال وإن سمعها المصلي ممن ليس في الصلاة سجدها بعد الصلاة، وإن سمعها المصلي ممن ليس في الصلاة سجدها بعد الصلاة لتحقق السبب. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإن سمعها المصلي ممن ليس في الصلاة سجدها بعد الصلاة لتحقق السبب، وإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم لأنها صارت ناقصة، صارت ناقصة لمكان النهي، واضح؟ فلا يتأدى بها الكامل ولا تفسد صلاتهم لأنها لا تنافي الصلاة. هذه السجدة لو سجدوها في الصلاة لا تنافي الصلاة، ويعيدونها لما بينا ولا سهو عليهم. لماذا لا سهو عليهم؟ قال لأنهم تعمدوها، والسهو يجب في حالة السهو وليس في حالة التعمد، واضح الأمر؟ قال ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت، أي سقطت سجدة التلاوة إذا قرأ آية فيها سجدة ولم يسجدها في الصلاة سقطت، لأنها صلاتية وهي أقوى من الخارجية، أي إذا قرأ آية فيها سجدة أثناء الصلاة تسمى سجدة صلاتية وهي أقوى من قراءة آية فيها سجدة خارج الصلاة، لذلك لا تتأدى بها. ولو تلاها في الصلاة إن شاء ركع بها وإن شاء سجدها، بمعنى خر راكعا أو خر ساجدا ثم قام فقرأ وهو أفضل. قال ولو تلاها في الصلاة إن شاء ركع بها، نزل ركوعا أو نزل سجودا ثم رفع وعاد للقراءة ثم يركع، يروى ذلك عن أبي حنيفة، لأن الخضوع في السجود أكمل، أي الأولى أن يسجد بها لا أن يركع بها. وتتأدى بالسجدة الصلاتية لأنها توافقها من كل وجه، وينوي أداء سجدة التلاوة، يعني بمعنى أنه لم يفرد لها يعني سجودا، بمعنى نزل الركوع ثم سجد، ينوي بهذا السجود سجود الصلاة أيضا سجدة التلاوة. قال وينوي أداء سجدة التلاوة ولو لم ينوي، ذكر في النواد أنه لا يجوز، هذه رواية غير ظاهر الرواية، وينوي أداء سجدة التلاوة ولو لم ينوي، ذكر في النوادر أنه لا يجوز، أي لابد من استحضار النية، لابد من استحضار النية في سجدة الصلاة أنه نوى بها سجدة الصلاة وسجدة التلاوة. وقيل يجوز على رواية الطبعيس لأنه أتى بعين الواجب، ولو نواها في الركوع قيل يجوز لأنه أقرب إلى التلاوة، وقيل لا وتنوب عنها السجدة التي عقب الركوع بشرط قلنا أن ينوي ذلك، لأن المجانسة بينهما أظهر، أي بين السجدة الصلاتية وسجدة التلاوة، روي ذلك عن أبي حنيفة. ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة دفعا للحرج، أي لو قرأ أكثر من سجدة في جلسة واحدة يزيد مرة واحدة دفعا للحرج، فإن الحاجة داعية إلى التكرار للمعلمين والمتعلمين، وفي تكرار الوجوب حرج بهم، وكان جبريل يقرأ السجدة على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمعها أصحابه ولا يزد إلا مرة واحدة. قال وإذا أراد السجود كبر وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا بالصلاتية، ما هي كيفية أداء سجود التلاوة؟ يكبر فيسجد ثم يكبر ويرفع رأسه اعتبارا بسجدة الصلاة، هو المروي عن ابن مسعود، ولا تشهد عليه ولا سلام. لماذا ليس عليه تشهد من السلام؟ لأن التشهد والسلام للتحليل، والتحلل من الصلاة يستدعي سبق التحريم، ولم يوجد سبق التحريم، لذا قال ولا تشهد عليه ولا سلام لأنهما للتحليل ولا تحريم هنا، أي إذا أراد أن يتحلل التحليل يكون يعني استدعاء لسبب سبقه هو التحريم، وهو لم يسبقها تحريم فلا يلزمه لا تشهد ولا سلام لأنه لا يريد أن يتحلل. هذا بالنسبة لسجدة التلاوة. إن كان هناك سؤال قبل أن ننتقل إلى باب صلاة المريض أستمع إليك، مبارك الله فيك. طيب بالنسبة لضابط التراخي، حقيقة لا ضابط له في فداء، ولكن مثلا لو قرأها أو سمعها وكان لم يكن على وضوء، لذلك قلنا يشترط لها شرائط الصلاة من الوضوء وغيره، لذلك أول ما يتمكن لأنها واجبة يعني ثابتة في ذمته، فأول ما يتمكن يؤديها، هذا هو التراخي المقصود. البقية أسئلة؟ لا تجب على الفور إلا في الصلاة، لذلك أنا قلت عندما ذكرنا أختي فداء وتجب على التراخي إن لم يكن في الصلاة، فإن كان في الصلاة فتجب على الفور. وأيضا استدركنا على قول المصنف في نهاية الدرس عندما قلنا إن لم يجدها في الصلاة، بمعنى قراها في الصلاة ولم يجدها فلا شيء عليه، ولكنه أشاء، واضح؟ يعني لا يلزم بترك متى سجود السهو، والأصل عند الإمكان أن يأتي بها نعم على الفور، وخاصة في الصلاة. يعني نحن قلنا في البداية يعني أنها وردت على الوجوب يعني بصيغة أمر، وبعضها يعني ورد بصيغة الذم على ترك السجود، وهذا يعني الوجوب. بقي أسئلة أم نكمل؟ ماذا بالنسبة للنساء في أي شيء من وراء الستار؟ طيب، ونحن قلنا يعني حتى لا يستبل الأمر يعني لا يزد في صلاة يعني غير جهرية، الإمام يزد للسهو وهن أشفع على لجنه، فأكملنا من غير سجود السهو. كيف أكمل؟ يعني الآن يعني حركات الإمام وتصرفات الإمام مخالفة لهن، يعني كيف يتأتى لهن أن يتابعنا والإمام مخالف لهن؟ لذلك الأفضل أن لا يكون هناك فاصل، أن لم يكن هناك ستار يعني بين الرجال والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المأمور تأخير النسائي يعني في آخر الصفوف. يعني حل المشكلة بسيط، بلاش نبالغ في قضية يعني الستر بين الرجال والنساء. إن سمعها من خارج الصلاة وسجد لا تفسد صلاته، أليس هذا تعليم وتعلم؟ لا تفسد الصلاة، هو ليس تعليم وتعلم. ماذا تعلم؟ يعني هذا ليس تعليم. التعليم مثلا إن قرأ له وردد خلفه، هذا تعليم أخي هذا. ولكن قلنا لا تفسد في هذه الحالة لأنه من جنس الصلاة، يعني السجود من جنس الصلاة، لذلك لا تفسد الصلاة، وبيناه هذا. التعليم يكون لو ردد من خلفه، يعني بمعنى اللهم صل سيدنا محمد، رده إنسان فتح عليه من خارج الصلاة فتعلم منه فسدت، لأن هذا يعني حركة كثيرة وتعليم، تعلم وتعليم. أما هذا فهو من جنس الصلاة، لا يعد تعلم وتعليم. واضح؟ والأولى يعني احنا قلنا لا يزدها، إذا سمعها ممن هو خارج الصلاة يؤخرها. ليست القراءة من جنس الصلاة، أنا قلت السجدة، يعني إذا سجد للتلاوة فسجود التلاوة من جنس الصلاة، لذا لا يطلها. واضح الأمر؟ طيب، هل بقي أسئلة؟ طيب، إذا نتابع باب صلاة المريض. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد، أو موميا إن عجز عنهما، وإن عجز عن القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه، فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه، إن خفض رأسه جاز وإلا فلا، وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أومأ قاعدا، فإن عجز عن الإماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، ولو صلى بعض صلاته قائما ثم عجز فهو كالعجز قبل الشروع، ولو شرع موميا ثم قدر على الركوع والسجود استقبل، ومن أغمي عليه أو جن 5 صلوات قضاها ولا يقضي أكثر من ذلك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا عجز عن القيام. العجز إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا. العجز الحقيقي، ما صورة العجز الحقيقي عن القيام؟ يعني يمثلون لها بما يعني إذا قام فقط، هذا نسميه عجزا حقيقيا، بحيث إذا سندت مريضا مثلا للقيام فإذا تركته فقط، هذا نسميه عجز حقيقي. واضح؟ إذا قال وإذا عجز عن القيام، دون أن ينبه أن هناك عجزا حقيقيا أو حكميا. والعجز الحكمي بحيث أنه لو قام يعني أحس بألم شديد فدفعا للحرج الحق بالعجز الحقيقي. أما إذا لحقه مجرد مشقة من هذا القيام فلا يجوز له ترك القيام. واضح؟ إذا عجز عن القيام، إما حقيقة بحيث لو وقف سقط، أو إذا أحس بألم شديد بحيث لا يستطيع مداومة القيام معه. أما لو كان يستطيع القيام مع نوع مشقة فلا يجوز له أن يصلي قاعدا. واضح؟ لأن القيام ركن عندنا، القيام ركن مع القدرة عليه. واضح؟ لذلك قال: إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض، بمعنى حس بألم شديد، وهذا هو العجز الحكمي، صلى قاعدا يركع ويسجد، أو موميا أي برأسه، إن عجز عنهما أي عن الصلاة قائما أو قاعدا، وإن عجز عن القعود أو مع مستلقيا، وهو مستلق على ظهره وقدماه نحو القبلة، أو على جنبه، الأولى الأيمن، فإن لم يستطع فالأيسر. إذن هذا على الترتيب، إذن يكون في البداية قائما ثم قعودا، فإن عجز عن القعود أو ما مستلقيا على ظهره وقدماه نحو القبلة، فإن لم يستطع مستلقيا فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى الأيسر، لقوله عليه الصلاة والسلام: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيمان، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه. يعني. وهنا في بعض النسخ جاء يعني بمعنى قوله فالله أحق بقبول العذر يعني أي عذر التأخير حيث أخرها عن وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، ولأن التكليف بقدر الوسط. والأفضل الاستلقاء ليقع إماءه إلى جهة القبلة، ويجعل الإماء بالسجود أخفض من الركوع اعتبارا بهما، أي يخفض سجوده أكثر من الركوع، فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه، بمعنى لو كان هناك بين يديه وسادة فرفع هذه الوسادة يسجد عليها، إن كان قد حرك رأسه لأنزل رأسه صحة، وإلا فلا، لا يعتبر سجود. يعني أن ترفع الوسادة إلى جبهتك هذا لا يعتبر سجود إلا إذا أنزلت رأسه. لذلك قال فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه، إن خفض رأسه جاز لحصول الإماء، وإلا لا يجوز، وإلا لا يجوز لعدمه، أي لا يعتبر ذلك سجودا. قال فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أو ما قاعدا، فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أو ما قاعدا، لأن فرضية القيام، لماذا فرض القيام؟ لأجل الركوع والسجود، لأن نهاية الخشوع والخضوع فيهم والخضوع فيهما. طيب قال فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أو ما قاعدا، لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود، لأن نهاية الخشوع والخضوع فيهما، ولهذا شرع السجود بدون القيام فسجدة التلاوة والسهو، ولم يشرع القيام وحده، القيام شرع من أجل الركوع والسجود، فإن لم يستطع على الركوع ولا السجود سقط القيام في حقه. لذلك قال وإذا سقط ما هو الأصل في شرعية القيام سقط القيام، ولو صلى قائما موميا جاز، والأول أفضل لأنه أشبه بالسجود، يعني صلى في هذه الحالة قاعدا. قال فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة، لما رمي ما ذكرناه من الحديث، فإن مات على تلك الحالة لا شيء عليه، وإن برأ فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير، نفيا للحرج كما في الجنون والإغماء بخلاف النوم، أي لو جن وأغمي ثم أفاق لا يقضي أكثر من يوم وليلة دفعا للحرج، بخلاف النائم حيث يقضيها وإن كثر. قال لأنه لا يمتد أكثر من يوم وليلة غالبا، يعني الإنسان لو نام في النوم الطبيعي لا يمتد أكثر من يوم وليلة، لذلك تجب عليه قضاء جميع ما فاته من الصلاة. قال ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، لأن فرض السجود لا يتأدى بهذه الأشياء فلا يجوز بها الإماء، كما لو أومأ بيده أو رجله، بخلاف الرأس لأنه يتأدى به فرض السجود. وعند زفر رحمه الله تعالى، زفر بن هذيل، يومئ بالقلب، هذا خلاف قال فيه الإمام زفر، قال يومئ بالقلب لأنه يتأدى به بعض الفرائض مثل النية والإخلاص فيؤدي به الباقي. جواب زفر أي الرد على زفر فيما قال واستدل به بأن القلب يتأدى به بعض الفرائض كالنية والإخلاص، الجواب على ما ذكرهم لي قال أن الإماء بالقلب النية ولا يقوم مقام للجوارح كالحج، الإماء بالقلب النية ولا يقوم، يعني بالقلب لا يستطيع هذه ما تؤديه الجوارح فلا يصح إماؤه بالقلب. قال ولو صلى بعض صلاته قائما ثم عجز فهو كالعجز قبل الشروع. طيب ما صورة المسألة؟ لو صلى بعض الصلاة قائما، افتتح الصلاة قائما ثم عجز، يعني لم يستطع القيام، معناه قال إذا قدر على القعود أتمها قاعدة، وإن عجز فمستلقيا، لأنه بناء الضعيف على القوي، أي لو بدأ الصلاة قائما ثم طرأ له طار لم يستطع أن يقوم، يقوم الصلاة قاعدا أو مستلقيا، وإن شرع قاعدا ثم قدر على القيام بنا، يعني الآن لو بدأ بالصلاة شرعة الصلاة وبدأ بها قاعدا ثم استطاع أن يقوم هل يبني أو لا يبني؟ قال وإن شرع قاعدا ثم قدر على القيام بنا، بمعنى يكمل الصلاة قائما يكمل صلاته خلافا لمحمد حيث تطول الصلاة. قال خلافا لمحمد بناء على ما تقدم أن صلاة القائم خلف القاعد تجوز عندهما خلافا له، بمعنى أن البناء كالاقتداء والقائم يقتدي بالقاعد، هذا عندهم، وعند محمد يستقبل، لأن من أصله أن القائم لا يقتدي بالقاعد. هذه المسألة فيها خلاف الإمام محمد، حيث لا يجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله رحمهم الله. والفتوى على قول الإمام كما بينا أنه إذا كان يعني يفتى في العبادات مطلقا ومن باب أولى إذا كان معه أحد صاحبيه. وضحت هذه المسألة الخلاف بين أبي حنيفة وأبو يوسف في جانب ومحمد في جانب آخر. قال وإن عجزة مستلقيا لأنه بناء ضعيف على القيم، وإن شرع قاعدا ثم قدر على القيام بنى، أي بنى عند أبي حنيفة وأبو يوسف وأبي يوسف خلافا لمحمد، لأن من أصل أن القائم لا يقتدي بالقاعد. قال بناء على ما تقدم أن صلاة القائم خلف القاعد تجوز عندهما خلافا له، ولو شرع موميا ثم قدر على الركوع والسجود استقبل أعاد الصلاة من بدايتها بمعنى بطل. لماذا؟ قال لأنه بناء القوي على الضعيف ولا يجوز. هذه قاعدة من قواعد المذهب وقد مرت معنا. قال ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضاها ولا يقضي أثر من ذلك نفسا للحرج، وذلك عند الكثرة بالتكرار أو بالتكرار، وهو مأثور عن عمر وابنه والخدري. الآن بدأ بمسائل، بدأ يعني أنهى هذا الباب صلاة المريض بمسائل متفرقة، منها قال مريض مجروح تحته ثياب نجسة وكلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته، يصلي على حاله مستلقيا، وهذا أكثر ما يكون يعني من يكون يعني مريضا خاصة في مستشفى أجرت له عملية وجرحه ينزف لا يستطيع يعني أن يرى فيصلي على حالته، لذلك قال تحته ثياب نجسة وكلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته يصلي على حاله مستلقيا مع وجود هذه النجاسة. وكذا إذا كان لا يتنجس لكنه يزداد مرضه أو تلحقه مشقة بتحريكه بأن بزغ الماء من عينه دفعا لزيادة الحرج. أيضا قال وكذا إن كان لا يتنجس، يعني لا يوجد مثل الصورة الأولى وجود مثلا وجود ما ينجسه، ولكنه في هذه الحالة لو أراد أن يقوم يزداد مرضه، واضح، كأن يبزغ الماء من عينيه، وهذا نوع مرض بحيث لو بزغ يضره الماء، بمعنى إذا تحرك إذا حرك رأسه يخرج ماء الماء من عينيه، فمثل هذه الحالة إذا اشتد به المرض فيصلي مستلقيا. أيضا من المسائل التي ذكرها قال مريض راكب لا يقدر على من ينزله، يصلي المكتوبة راكبا بإماء، مثل إنسان عاجز على ظهر دابة حان وقت الصلاة ولا يوجد لا يستطيع أن ينزل عن ظهر الدابة لوحده ولا يوجد لا يوجد من ينزله فيصلي راكبا بإماء. وكذلك إذا لم يقدر على النزول لسبب مثل المرض أو مطر أو طين أو عدو، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان في مسير فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، فجعل السجود أخفض من الركوع، ولأنه إذا لم يقدر على النزول سقط عنه كحالة الخوف. وإذا جاز لهم الصلاة ركبانا ففرضهم الإيماء، لأن الراكب لا يقدر على الركوع والسجود لما روينا، وإن قدر على النزول لم يقدر على الركوع والسجود لأجل الطين صلى قائما بإيماء العجز عن الركوع والسجود. وإذا صلى راكبا يوقف الدابة، لماذا؟ قال لأن في السير انتقالا واختلافا لا يجوز في الصلاة، وإن تعذر عليه إيقافها جازت الصلاة مع السير كما في حالة الخوف، وهذه تنطبق في زماننا يعني على من كان في الطائرة أو في السفينة. قال ومن كان في السفينة فإن قدر على الخروج إلى الشط يستحب له الخروج يتمكن من القيام والركوع والسجود، وإن صلى في السفينة أجزأه لوجود شرائطها، بمعنى تحقق الشرائط بالنسبة إليه مع عجله مثلا عن القيام والركوع. فإن كانت موثقة بالشط بمعنى لا غير متحركة صلى قائما، وكذلك إن كانت مستقرة على الأرض لأنه مستقر في أرض السفينة فيأتي بالأركان، لا يصح له أن يصلي في السفينة إيماء إن كانت غير السفينة غير متحركة، وإن كانت سائرة يصلي قائما، فإن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام أجزأه ولكن مع الإسلام. وقال لا يجوز لأن القيام ركن فلا يجوز تركه، وصار كما إذا كانت مربوطة، أي إذا استطاع أن يقوم وتركه لا تصح صلاته. وله ما روى ابن السيرين قال أمنا أنس في نهر معقل، أي دليل الإمام أن أمنا أنس في نهر معقل، إنه المقصود الصحابي الجليل معقل بن يسار رضي الله عنه، في نهر معقل ينسب إليه نهر بالبصرة، يعني هكذا في نسختي. ما هو النهر الذي في البصرة يا شيخ البغدادي الذي ينسب للصحابي معقل بن يسار، ما هو النهر في البصرة المزال موجودا ينسب للصحابي معقل بن يسار؟ لا يوجد نهر، إنما هو التقاء دجلة والفرات شط العرب. على كل يعني كان يعني ينسب إليه، إذا قال أمنا أنس في نهر معقل على بساط السفينة جالسا ونحن جلوس، ولأن أن الغالب فيها دوران الرأس، والغالب كالمتحقق كما في السفر لما كان الغالب فيه المشقة كان كالمتحقق في حق الرصة، كذا هنا بخلاف المربوطة لأنها تأخذ حكم الأرض فلا يجوز فيها صلاة جلوسا أو إيمانا. فإن استدارت السفينة وهي سائرة استدار إلى القبلة حيث كانت، لأنه يقدر على الاستقبال من غير مشقة فلا يسقط كالمصلي على الأرض، بخلاف الراكب لأن الاستقبال يتعذر عليه إذا كان يقطعه عن طريقه فيسقط العذر، والله أعلم. أن هذه أهم المسائل التي ذكرها في نسبة لباب صلاة المريض. إن كان هناك سؤال يعني نجيب عليه. بارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد. لا شيخ البغدادي ما فهمت عليك، تقول المصلي القاعد يجعل يديه على خليه حالتي الركوع والسجود، طيب أم يفعل كما يفعل البعض بأن يجعل يده في حالة السجود، يعني في حالة السجود يده لا تطوف في الهواء ويكون قد وضعها على الأرض، كيف تطوف في الهواء قاعد على الكرسي؟ خلاص يضعهم على الكرسي فيه. يعني هذه هيئة، يعني إن وضعهم على فخذيه فهو أنسب، يعني لم يرد فيها يعني كيفية وضع اليدين، ولكن يعني في الصلاة العادية يضعها على فخذيه في مثل هذه الحالة في حالة القعود، والله أعلم. طيب هل يجب على المصلي على متن السفينة أن يستقبل القبلة؟ نعم في الفريضة يجب يعني أن يستقبل القبلة في بداية الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يستقبل القبلة، ثم إذا دارت به السفينة فلا بأس. هذا بالنسبة للفريضة دون النافلة، واضح؟ يجب عليه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، فإن دارت به فلا بأس في ذلك. هل بقي أسئلة؟ المصلي على الكرسي اللي يجب عليه أن يجلس على طاولة مثلا؟ لا لا يجلس على طاولة، لا يجلس، هو السجود يكون على الأرض. أخ أبو حمزة، المصلي على الكرسي اللي يجب عليه أن يجلس على طاولة لا يجب عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه، أن السجود يكون على الأرض وليس على الطاولة. بارك الله فيك. ونقف إلى هنا، المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بباب صلاة المسافر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.